إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه في هذه الأيام ينظر المسلم في حيرة تطويه وتنشره، وهم يقيمه ويقعده، ينظر متعجبا متسائلا، ما هو السر في تسليط هذه الأمة الغضبية على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما السر الكامن وراء تسليط إخوان القردة والخنازير على أبناء خير أمة أخرجت للناس؟ ما الدوافع التي أدت إلى هذا الوضع الذي يحياه المسلمون اليوم، والذي يستثير العجب، والذي لا يقف الناظر فيه على حقيقة الأمر بادي الرأي للوهلة الأولى والنظرة العجلة؟ ولكن الحق الذي ينبغي أن يتبع أن يعود المرء إلى نفسه، وأن يبحث بموضوعية وذاتية من غير تحيف ولا دنف، أن يعود المرء إلى نفسه لكي يبحث عن الأسباب الدافعات إلى وصول الأمة إلى هذا الدرك الهابط من دركات الهبوط في سلم ارتقاء الأمم، وإلى هذا المجال الذي وصلت إليه الأمة فيما لا تحسد عليه. المرء ينبغي عليه أن يكون منصفا وصريحا حتى يستطيع أن يلم بالقضية من أطرافها، وحتى يستطيع أن يضع النقاط على حروفها. والإنسان إذا ما نظر إلى حال أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ربما لو كان ذا بصيرة تبدى له السبب وزال عنه العجب. لو نظر الإنسان إلى أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بين أظهرهم يتمتعون برؤيته ويسمعون توجيهاته ويطيعون أوامره. لو نظر الإنسان إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربما وضع يده على مغاليق أجواء أمته، ولربما استطاع أن يتأتى بمفاتيح القدرة القادرة برحمة الله رب العالمين وحوله وقوته على خض هذه المغاليق من أجل أن تصحو الأمة من بعد سبات، وأن تقوم الأمة من كبوتها لتتبوأ في الأرض مكانتها التي أرادها الله رب العالمين لها شرعا، ثم هي كذلك إن شاء الله رب العالمين قدرا. إذا نظر الإنسان إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد وهم يخالفون في أمر تنظيمي لا يتعلق بالاعتقاد ولا يتعلق بالخروج على أصل الإسلام ولا على فروعياته، وإنما هو أمر تنظيمي بحت أمرهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أثناء الأمر بخطة المعركة. عندما تلتحم الصفوف بالصفوف وعندما يلتقي الأقران بالأقران يقول لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرماة، لأن الجيش كل الجيش لم يكن عاصيا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما وقع العصيان لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عصابة قليلة هم الرماة الذين كانوا على الجبل فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوجيهه، وهو يقول لهم لو رأيتم المشركين يركبون أكتافنا فلا تغادروا مواضعكم ولا تفارقوا أماكنكم. فلما رأوا دائرة النصر قد دارت وجاءت الهزيمة للمشركين بادي الرأي غادروا أماكنهم وتخلوا عن مواقعهم ونزلوا إلى الساحة، فعاقب الله رب العالمين الجميع وجاءت الهزيمة لمخالفة أمر تنظيمي، أمر واحد لم تخالف فيه العصبة المؤمنة كلها التي كانت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعركة، وإنما خالف الرماة وحدهم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزع الله رب العالمين النص ودارت دائرة الهزيمة على أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسبب أنهم خالفوا في أمر تنظيمي يتعلق بتنظيم المعركة وخطة إدارتها فيما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت النتيجة ما هو معلوم وما هو معروف. ينظر الإنسان إلى هذا الأمر إلى هذا الموقف ويعلم أن للنصر أسبابا، وأن الإنسان مهما ذهب يستجلب النصر بغير الأخذ بأسبابه فهو كمن يستجلب القطر يستجلب الماء من السراب، وهو كمن يطلب الولد من غير نكاح، وهو كمن يريد الأشجار والأثمار من غير غرس، وهو كمن يريد أن يتحصل على ربح التجارة من غير التجار، وكل ذلك مستحيل في فطرة سليمة وعقل سوي. الإنسان إذا ما ذهب يستجلب النصر من غير تحصيل أسبابه يكون كذلك الذي يروم المستحيل ويطلبه، وهيهات هيهات. واليوم عندما ينظر الإنسان إلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقارن حالها بحال ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد يخالفون مع وجود الاعتقاد على أتمه ومع وجود زيتونة لشرع الله رب العالمين على أكمل ما يكون، ومع وجود المحبة والبعد عن الشرك والبدعة ظاهرا وباطنا، ومع وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرهم، وجود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشخصه بذاته بين أظهرهم، يستمدون منه الإرشاد والتعليم ويقتدون به عندما يحمر البأس أو يحمر الحدق ويحمى الوطيس، كما قال علي رضوان الله عليه: كنا إذا التحمت الأقران بالأقران وحمي الوطيس واتسعت الحدق نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم، ومع أنهم قد خلوا ظاهرا وباطنا من الشرك ومن البدع، ومع أنهم خلوا ظاهرا وباطنا من المعصية، ومع وجود الإخلاص لله رب العالمين في الأعمال والأقوال والنيات، ومع استقامة المعتقد على أمر الله رب العالمين وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما خالفوا في أمر تنظيمي واحد، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر لا يتعلق بأصل الاعتقاد ولا يتعلق بأصول الدين بل فروعه، ولا يتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءتهم الكسرة وجاءتهم انطفاء الثورة، ولم تكن ثورة بالمعنى الأصيل، لأنهم كانوا مخالفين في جزء منهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتخلف عنهم النصر لأنهم لم يأخذوا بأسبابه على الوجه المرضي عند الله رب العالمين. واليوم تنظر إلى الأمة وقد تخالفت قلوب أهلها، قلوب بنيها، تخالفت وجهات وأنظار بنيها، وتخالفت معتقداتهم، أي نعم معتقداتهم، وصاروا هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا لله كم بين أبناء الأمة من ملحد وعلماني وكافر ومشرك، وكم بين أبناء الأمة من مبتدع وفاسق ومجاهر بالمعاصي، وكم بين أبناء الأمة من طالب النصر من عند غير الله رب العالمين، وكم بين أبناء الأمة من معتد على حرمات الشرع الأغر المتين، وكم بين أبناء الأمة من مستغيث بغير الله ونادر لغير الله وذابح لغير الله ومعتقد في غير الله، كم بين أبناء الأمة من خارج على الصراط السوي ثم نطلب النصر من عند الله رب العالمين. إن ذلك لم يكن لأصحاب محمد، فكيف يكون لمن بعدهم ممن لا يبلغ اعتقاد أحدهم في اعتقادهم، كتفلة في بحر أو كذرة في صحراء جرداء غير متناهية الأطراف. اللهم غفرا، اللهم غفرا، وأنت أرحم الراحمين. إن الله رب العالمين قضى في كتابه العزيز بسنة ماضية إلى يوم الدين، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قضى الله رب العالمين وقدر أن الله رب العالمين لا ينصر إلا من ينصره. يقول الله رب العالمين آمرا المؤمنين في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اصدقوا الله رب العالمين في اعتقادكم، واصدقوا الله رب العالمين في نياتكم، واصدقوا الله رب العالمين في أعمالكم، واصدقوا الله رب العالمين في أفعالكم وأقوالكم وأحوالكم. ربكم، اصدقوا الله رب العالمين وادخلوا في زمرة الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إن الإنسان إذا ما أراد أن يستجيب النصر من غير تحصيل أسبابه فهو كمن يروم المستحيل، والله رب العالمين لا يجعل سننه الكونية متخلفات عن العمل في دنيا الله رب العالمين. الله جل وعلا قضى أنه لا ينصر إلا من ينصره، ينصر الله رب العالمين باعتقاد صحيح صحيح بنفي الشرك والكفر والبدعة والظلم والإساءة والاعتداء على شرع الله جل وعلا. ينصر الله رب العالمين بطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبنصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقامة شرعه، بتطبيق سنته، بالأخذ بآدابه وكمالاته وأخلاقه، بالنهج على نهجه والسير على دربه والقص على أثره. ينصر دين الله رب العالمين، ينصر كتاب الله رب العالمين، ولا يتخذه مهجورا ولا يجعله ذبر أذنيه، بل أن يكون تحت مواطي قدميه، لا يستهزئ بكلام الله جل وعلا، وإنما يحترم كلام الله، ويعلم أن النصر من عند الله رب العالمين وحده، وأن الله رب العالمين غالب على أمره. إنما نظر الإنسان اليوم في حال الأمة جاءه هذا السؤال بحيرة متلددة، ما الذي سلط هذه الأمة الغضبية من إخوان القردة والخنازير؟ الأمة التي لعنها الله رب العالمين على لسان الأنبياء والمرسلين، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الأمة الملعونة غضب الله رب العالمين عليهم ولعنهم، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وشردهم الله رب العالمين في الأرض شر مشرد، ومزقهم الله رب العالمين في الأرض شر ممزق، وجعلهم الله رب العالمين مضروبا عليهم الذلة والمسكنة أبد الدهر إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فما الذي سلط هذه الطغمة الظالمة المجرمة من شداد الآفاق ومن قطاع الطريق؟ ما الذي سلط هذه العصابة الآثمة الفاجرة على خير أمة أخرجت للناس؟ إن ذلك لا يكون أبدا بغير سبب، لأن الله رب العالمين هو الحكم العدل. ما الذي سلط هذه الأمة الفاجرة لكي تدنس أولى القبلتين وثالث الحرمين، لكي تعتدي على حرمات المسلمين، ولكي تعتدي على أعراض المسلمين، ولكي تأخذ نهبا وسلبا ممتلكات المسلمين وأرض المسلمين، ولكي تهدد أرض الكنانة وأبناء الكنانة؟ فما تهدد الأمة العربية المسلمة في أرض الله جميعا؟ ما الذي جعلهم كذلك؟ وما الذي أنزل الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس إلى هذا الدرك الهابط في دركات السقوط والهبوط في سلم تحضر الأمم؟ ما الذي جعل هذا الوضع قائما هكذا معكوسا؟ إن الأمر لا يكون إلا لحكمة وإلا لسبب، وإن رفع ذلك لا يكون أبدا إلا بتحصيل الأسباب الشرعية، وإن الله رب العالمين لهو الحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنصر ربها فلا ينصرها ربها. أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخالف لا كأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تخلف عنهم بسبب ذلك النص، لا تخالف كأصحاب محمد في أمر تنظيمي، وإنما تخالف في أصول الاعتقاد، وإنما تخالف شركا وكفرا وبدعة وخروجا على الصراط تخالف أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أبجديات التواصل بين أبنائها، تخالف أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أوليات وأوليات العمل من أجل استعادة مجدها، وهو القص على أثر رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعزره وتوقره وتنصره وتتمسك بشرعه وتسير على أثره وتقتفي نهجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر أمر أخذ بسنن الله رب العالمين في الكون، فالله رب العالمين لا يؤتي النصر اعتباطا ولا جزافا، حاشا وكلا، وإنما يؤتيه بأسبابه، والله رب العالمين يمكن للآخذين بدينه والمتمسكين بشرعه والذين يتمسكون بكتابه ويقتفون أثر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يؤتيهم الله رب العالمين النصر، ويمكنهم الله رب العالمين في الأرض في موقفين اثنين يسوقهما السائق لهما من أجل التدليل. وأما الأمثلة في تاريخ الأمة المسلمة فلا تعد ولا تحصى. وأما مثال ففي الدفع والخلاص في الحرب الدفاعية، وأما المثال الثاني ففي الهجوم في الحرب الهجومية. أما المثال الأول فهو نصر الله رب العالمين للمؤمنين في يوم الخندق عندما أحاطت بهم قوى الشرك والكفر في الجزيرة، وظاهر المشركين المجرمين الذين كانوا هنالك من يهود من أبناء هذه الأمة الغضبية التي ما زالت آثارها متبدية ظاهرة في أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظاهر هؤلاء المشركون من أهل الكتاب إخوانهم من المشركين من الكفار الأصليين، وحاصروا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممثلة في نبيها وفي العصابة المسلمة من أولئك الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه. وكان ما كان مما وصف الله رب العالمين إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، كما وصف الله رب العالمين. لا يستطيع الواحد منهم أن يذهب ليقضي حاجته إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر كما قال حذيفة رضوان الله عليه، بلغ بنا الأمر من البرد ومن الجوع ومن الخوف كما وصف الله رب العالمين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النصر يقول لنا للمسلمين للصحابة المؤمنين الموحدين: ألا هل من رجل منكم يأتيني بنبأ القوم ويكون معي في الجنة؟ قال: فلم يقم أحد. فكررها مرة وثالثة وكل ذلك لا يقوم فيه أحد، فقال: يا حذيفة قم تأتني بنبأ القوم. يقول حذيفة: والله لولا أنه عينني ما قم، رضوان الله عليه. قال: فذهب عني البرد والجوع والخوف. ذهب والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصيني ألا أحدث شيئا حتى آتيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلما خرجت من عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني أمشي في حمام في جو دافئ هادئ، ذهب عني الخوف والبرد والجوع، فأتيت القوم وأنا على هذه الحال، فوجدت أبا سفيان يصلى ظهره نارا، ووالله لو أردت أن أجعل حربتي بين كتفي لفعلت، ولكني كنت أنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والريح لا تقر لهم على شيء فرارا، والريح تطفئ لهم كل ما أخذوا من نار، تطفئ لهم ما أخذوا من نار، ولا على قرار كما وصف الله رب العالمين. قال: ثم عدت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، فما هو إلا أن أتممت الرسالة حتى عاد إلي الجوع والبرد والخوف. فتسامي النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من عبادة كانت عليه، كان قد التحف بها يقوم لله رب العالمين مصليا وداعيا، فنمت فما قمت حتى أصبح. فقال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قم يا نومان. فقمت فإذا الأمر كما وصف الكريم الرحمن، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله رب العالمين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي النصر إلا في بني قريظة. وحاصرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنزلهم من حصونهم بقدر الله رب العالمين، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قدير. مثال لنصر الله رب العالمين للمؤمنين المخلصين في حال الحصار والمقاومة، في حال الغلبة والمناوشة، يأتي أمر الله رب العالمين بالنصر لعباده المؤمنين، لأنه كان حقا على الله رب العالمين نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، لأنهم أمة مرحومة يأتون بالناس في السلاسل والأغلال من أجل أن يدخلوهم الجنة بفضل الكريم المتعال، لأنهم أمة راحمة مرحومة يأتيهم نصر الله رب العالمين في كل حين وحال. الإنسان إذا تفكر منصفا مخلصا علم من أين تؤتى الأمة، وأنه لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه، وأن النصر لا يكون إلا من عند الله، إلا من عند الله وحده. فاللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، واللهم يا أكرم الأكرمين لم شمل المسلمين، واجمع شعث المسلمين، واجمع ما تفرق من شأن المسلمين، وانصر المسلمين وأعزهم يا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأنت على كل شيء قدير، إنك أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين يا عزيز يا حكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن الموقف الثاني الذي يضرب مثلا والذي يساق سوقا لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، هو نصر الله رب العالمين للمؤمنين في حال الهجوم لا في حال الدفاع، في حال الغلب لا في حال الدفع والصراع. وذلك أن أمير المؤمنين عمر ولى خال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد بن أبي وقاص أمر حرب الفرس ودحر هذه الأمة المجوسية الظالمة التي كانت تعبد النار من دون العزيز الغفار. فذهب سعد رضوان الله عليه وتتبعهم حتى وصلوا دجلة وقد قطعوا الجسور، ولم يعد من سبيل بعد أن عبروا، إلا أن يركب المسلمون متن النهر وهو يجري جريانا ويزبد زبدا، والأمر فيه من الشدة ما فيه على أمة لم تعرف الماء سباحة ولم تعانيه معاناة، بل لم تشهده مشاهدة فيها مداومة، وإنما على الندرة الحين بعد الحين. هذه الأمة تجد نفسها وقد حال بينها وبين عدوها هذا النهر بجريانه وتلاطم أمواهه وارتفاع زبده في حال مده وطغيان مائه. وأما سعد بن أبي وقاص الأسد في براثنه كما قال عمر رضوان الله عليه، الأسد في براثنه، الأسد في عرينه، الأسد في نبته رضوان الله عليه، خال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد وقف بالجند على حافة النهر فخطبهم فقال: يا أيها الناس، إني سأعبر إلى هؤلاء القوم متن هذا النهر على ظهر فرسي هذا، فاتبعوني، فإنما خرجنا جهادا في سبيل الله وابتغاء لنصر الله رب العالمين ونصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أجل إعلاء كلمة الله رب العالمين. ثم ساق فرسه فمضت على سطحة الماء كأنما هي على سبد، كأنما تجري على رمل قد أصابه المطر، فتماسكت حبيباته وتماسكت ذراته فأصبحت مواطن أقدام الأفراس عليه لجنة هينة، وإنهم ليتكلبون على صحوات أفراسهم وخيولهم كأنما يسيرون على الأرض المستوية على القاع، كأنما يسيرون على وادي الأفيح رضوان الله عليهم، حتى إنه كما يقول المؤرخون من حكمة الله ورحمته كان الفرس الواحد منه إذا ما أصابها الإعياء من طول الطريق من كثرة المعاناة في السفرة أنشأ الله رب العالمين لها في الماء على متنه على ظهره الصخرة العظيمة العريضة، فتقف عليها الفرس لتتنفس الصعداء حينا بعد حين، حتى إذا ما تراوحت أنفاسها وانتظمت صافها صاحبها لتسير على أمر الله وعلى بركة الله رب العالمين لنصرة دين الله رب العالمين وإعلاء كلمة الله رب العالمين ورفع راية دين النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الأسباب أسباب الله رب العالمين، والله جل وعلا هو صاحب الأسباب ومسببها، والله رب العالمين يعطل الأسباب عن العمل عندما يريد ويجري الأسباب على العمل عندما يريد، ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب في كل حال، وإلا لا يتأتى نصر الله رب العالمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والمضطر من استنفذ أسبابه وأخذ بها جمعاوات، فلما نفذت أسبابه جميعا ولما بلغ الأمر كما يقول المثل العربي القديم بلغ الماء الطبا، جاوز الماء الطبا وبلغ السيل الجبا، عندئذ يتأتى أمر الله رب العالمين بنصر الله رب العالمين. عباد الله، اعلموا أن أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعها في سلة واحدة في خندق واحد، لا يفرق أعداؤها بين فرد منها وفرد، ولا بين نظام منها ونظام، ولا بين حاكم فيها ومحكوم، ولا بين سائس فيها ومسوس، وإنما أمة محمد عند أعداء أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدف واحد مستهدف منها، وقد حاربت الأمة في اعتقاد بعدها فغزتها بالشركيات وبالبدع حتى حرفتها عن سواء السبيل، وغزتها في فكرها فحرفتها عن سواء الصراط المستقيم، وغزت أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوتها العسكرية فاختصت من حواشيها ما شاء الله رب العالمين. ولكن الأمة متى ما تمسكت بأمر الله جل وعلا وأخذت بجيد ربها وأمر نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت على قلب رجل واحد فعندئذ يأتي نصر الله جل وعلا. وأما قبل ذلك فلا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الله جل وعلا وعد المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله رب العالمين يقول في وصفهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا بد من إخلاص العبودية لله رب العالمين، ولا بد من البحث عن النصر من أجل التمكين لدين الله رب العالمين، ومن أجل طاعة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بد من البعد عن العجب بالنفس لأنه يورط في العزيمة وهو من أسبابها، كما كان في حنين إذ أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وولوا مدبرين، مع أنهم كانوا حول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن أمرنا اليوم أمر أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا خلاف بين واحد من أبنائها، إن أمر الأمة اليوم هو أن تكون أو لا تكون. إن أمر الأمة اليوم ليس مبنيا على نصر رأي على رأي ولا تغليب مذهب على مذهب، وإنما هو أمر استئصال لهذه الأمة من جذورها، وهو أمر ذهاب لهذه الأمة من فروعها ومن أصولها. والأمر لله من قبل ومن بعد، وما زال الأمر واسعا، ولينصرن الله من ينصره. فنسأل الله رب العالمين أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلحنا لحكامنا وأصلح حكامنا لنا. اللهم أصلحنا لحكامنا وأصلح حكامنا لنا، واجمعنا جميعا على كلمة سواء. اللهم أنزل علينا سكينتك وثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وأعل شأننا وثقل موازيننا. اللهم سدد ألسنتنا وثقل موازيننا وثبت أقدامنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا إليك. اللهم ردنا إليك، ردنا إليك، ردنا إليك، واقبل بقلوبنا عليك، اقبل بقلوبنا عليك. اللهم أدرك أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم برحمة منك خاصة يا أكرم الأكرمين، تنم بها ما تفرق منها وتجمع بها ما تمزق منها. اللهم لم شعث أمة محمد وارأب صدعها واجبر كسرها وأقم أودها وأقم على النهج يا رب العالمين أقدامها. اللهم انصر أمة حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لا تمكن إخوان القردة والخنازير من أولى القبلتين وثالث الحرمين. اللهم احفظه يا رب العالمين بحفظك الجميل، ورده على المسلمين ردا جميلا. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اهدي المؤمنين والمؤمنات، اللهم استر عورات المؤمنين والمؤمنات، اللهم استر عورات وأوقاتهم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.